عينت مؤذنا لمسجد في احدى القرى النائيه، وبعد فتره ارتحل السكان من حول المسجد وبقيت وحدي اصلي في هذا المسجد، واضطررت بعد هذا ان اقيم مسجدا جديدا في مكان اخر بالقرب من السكان واقمت فيه الصلوات الخمس. هل يجوز علي في هذه الحاله هجر المسجد القديم؟ وهل يجوز اخذ المكافاه عليه علما بان الاوقاف منعوني من ذلك وامروني بان اصلي في المسجد المهجور؟ لا، مهجور ما يصلى فيه، يصلى في المسجد الجديد بعدما ارتحل السكان، ما بقي عنده سكان يصلي معهم في المسجد الجديد ويصلي بهم فيه. والمسجد القديم يباع على من يريده لحاجات اخرى ويصرف ثمنه في مسجد اخر يحتاجه المسلمون، يباع لمن يريده سكنا وتصرف قيمته في مساجد اخرى الناس في حاجه الى تعميرها في الاحياء السكنيه الجديده. وعلى الاوقاف ان تعمل هذا، على وزاره الاوقاف ان تعمل هذا. اما ان تامره بيبقى في المسجد الذي ليس فيه احد هذا غلط، غلط من الاوقاف ان صح ما قال. نعم.